النهارده ورد من المستمع احمد ابراهيم عبد الجواد بركات المقيم في الشيخ شبيكه مركز ملوي محافظه المنيا، والهمسه موجهه الى السيد المحافظ بيقول فيها: من 31 سنه اشتريت مساحه ارض 285 متر خارج زمام دلجة دير مواس محافظة المنيا. اشتريتهم عشان ابني فيهم بيت اعيش فيه انا وعيالي. اشتريتهم من وزارة الزراعة الادارة العامة لاملاك الدولة بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 28 ديسمبر 1989، والعقد ده موقع عليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإدارة العامة لأملاك الدولة كطرف أول، ومرضوش يسلموني العقد إلا لما أدفع تمنها بالكامل، وحصل، والعقد معايا من سنتها لغاية النهاردة. اللي حصل بقى كان غريب جدا. يوم 28 يناير اللي فات، يعني من حوالي شهر ونص كده، لقيت لجنة جاية من الوحدة المحلية بديل جدير مواس جايين يعينوا بيتي. الله، هو في ايه يا جماعة؟ قالوا لي: زي ما انت شايف يا سيدي، جايين نعمل معاينة للبيت. ليه؟ من غير ليه؟ احنا محدش يسألنا ليه ومش ليه، احنا محدش يسألنا خالص. افهم بس، بتعينوا ليه؟ انا مش هحوشكم ولا اقدر اتكلم معاكم. ايوة كده، مادام هديت كده يبقى نقول لك: بنعمل معاينه يا سيدي عشان نحدد سعر متر الارض، يا تدفع عدم المؤاخذه يا تعزل. ارض ايه؟ البيت مبني على ارض ملكي ومعايا عقد البيع. ايه ده؟ والله العظيم معاك عقد بيع؟ طب بقول لك ايه؟ هات لنا صوره من العقد ده هو بسرعه. واخدوا صوره العقد وخلصوا المعاينه ومشيوا. ما فهمتش حاجه وما عرفتش هيعملوا معايا ايه، ويعني ايه اشتري ارض البيت مرتين، مرة من 31 سنة ومرة الايام دي، واشتري منين وانا راجل عندي 75 سنة واسرتي مكونة من 9 افراد وكل اللي نمتلكه من الدنيا هو البيت ده يا حضرات. دي شكوتي يا سيادة المحافظ، دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في الدولة. معايا عقد ملكية بارض بيتي من 31 سنة، ودلوقتي جايين يقولوا لو عاوز تفضل في بيتك اشتريه من جديد. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ همسة عتاب، رضا سليمان،